بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أنونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء. أعوذ بالله. الجبر والتجهم والإرجاء ثلاثة مذاهب لثلاث طوائف: الجبرية والمرجاة والجهمية. ومذهب الجبر مبني على أنه لا فعل للعبد ولا قدرة ولا إرادة، فكل أفعاله هي أفعال الله لا يد له فيها ولا قدرة له عليها ولا إرادة له فيها. وعلى هذا فلا يستحق العذاب على شيء من أفعاله المحرمة، بل ولا يستحق الثواب على طاعاته لأنها ليست أفعاله. وأن أفعاله وحركاته لا إرادية، فهي كحركة الريشة في مهب الريح أو حركة المرتعش الذي يهتز بلا إرادة، كما سيوضح المؤلف في النظم. وأما مذهب الإرجاء فهو يقوم على أن الإيمان هو معرفة الإنسان للخالق، الإقرار بالخالق، خلاص هذا هو الإيمان. فمن كان كذلك فهو مؤمن كامل الإيمان، ولا يتضر مع هذا الإيمان، لا تضره معصية، فلا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ومعناها أن المرجئ بهذا المفهوم مهما فعل من الأفعال فإنه مؤمن لا يضره شيء من ذنوبه، كما سيأتي في النظم مفصلا. والتجهم يريد به مذهب الجهمية في باب الأسماء والصفات، وهو التعطيل ونفي أسماء الله وصفاته وعلوه ورؤيته سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. فهو يقول هنا في اقتضاء هذه المذاهب، يعني إذا اجتمعت فإنها تتضمن الخروج عن أديان عن دين الأنبياء كلهم، لأن دين الأنبياء هو الإسلام، وقد جاءوا بالأمر والنهي وبيان أن العبد مسؤول وأن له أفعال من الطاعات والمعاصي، فيثاب على الطاعة ويستحق العقاب على المعصية. وجاءوا كذلك الأنبياء بإثبات أسماء الله وصفاته وإثبات علوه واستوائه على عرشه. إذن فهذه المذاهب من اجتمعت له فقد انخلع أو خلع ربقة الإسلام من عنقه، وبرئ من دين الرسل كلهم، وخرج عن دين الأنبياء جميعا. نسأل الله العافية. ثم سيذكر شيئا عجيبا، وهو أن هذه جيمات: جيم الجبر، وجيم التجهم، وجيم الإرجاء. يقول إنها إن هذه الجيمات اجتماعها يرمز إلى والعياذ بالله أسوأ الأحوال. من اجتمعت له هذه الجيمات فهو في شقاء ونحس وشر دائم. نعم. واسمع وعه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زمان. يقول اسمع وعه. عه هذه من وعى يعي، وعه فعل أمر من وعى يعي، مثل قه من وقى يقي. يعني افقه هذا الأمر وافهمه فهما جيدا، يعني وكن واعيا له. اسمع وعه، يعني اسمع ما أقول لك وأذكره لك، وعيه يعني افهمه جيدا. نعم. اسمع. واسمع وعه سرا عجيبا كان مكتوما من الأقوام منذ زمان. فاذاته بعد اللتي والتي نصحا وخوف معرة الكتمان. يعني أذعته وبينته وفصلته بعد التي واللتي، أو بعد اللتي والتي. وهذه الكلمة يؤتى بها للتعبير عن المعاناة، يعني جئت ما وصلتك إلا بعد التي، بعد اللتي والتي. وأذعته بعد اللتي والتي، يعني بعد معاناة وبعد اجتهاد وبعد تفكير طويل. أذعته. فأذعته بعد اللتي والتي، بعد اللتي. نفتوها عندنا أحسن. نعم. فأذعته بعد هنا مفتوحة أحسن إليك. نعم. فأذعته بعد اللتي والتي نصحا وخوف معرة الكتمان. نعم. جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع حرف بوزان. جيم وجيم ما جيم وجيم ثم جيم بعد ثلاثة مقرونة بحروف، كل جيم مقرون بحرف أو حرفين. جبر، جيم جبر مقرون بأي، بالباء والراء. جبر. وإرجاء، جيم الإرجاء مقرونة بالهمزة في أولها وفي آخرها. إرجاء. وتجهم بالهاء والميم، فكل جيم مقرونة بحروف تكمل الكلمة. هذه كلمات ثلاث: جبر وإرجاء وتجهم، كلها فيها جيم. جيم وجيم ثم جيم بعدها مقرونة بأحرف بوزان. نعم. أعد البيت. جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان. يعني كل جيم مقرون بحرفين لتكمل الكلمة. جبر، جبر ما تكمل إلا بالجيم والباء والراء وهكذا. نعم. فيها لدى الأقوام طل اسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان. الطلسم هذا مصطلح عند أصحاب التنجيم ونحوهم يرمز إلى يعني يقصد به الرمز الذي يدل على أمر دقيق وسر خفي. وجمع طلسم طلاسم، وتقول هذه الحروف هذه طلاسم يعني غير مفهومة، حروف ورموز لا يظهر معناها، هذه طلاسم. فالطلسم ورمز لشيء خفي مكتوم. ولهم مصطلحات ولها دلالات ومعاني يفسرها أصحاب الشأن ويفهمونها. نعم. فيها لدى الأقوام طلسم متى تحلله تحلل ذروة العرفان، فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قيران. هنا في الحقيقة أمر دقيق قل من يعني وضحه كما ينبغي، ولكنه كأنه يشبه هذه الجيمات في هذه الكلمات الثلاث، يشبهها بما تدل عليه من الشر العظيم كما تقدم، باقتران الثور ببعض الكواكب. الثور هذا اسم البرج من بروج السنة، السنة 12 برجا كلها أسماء لنجوم بروج، الحمل والثور والجوزة والسرطان، هذه الأسماء المكتوبة عندكم في التقويم، ونظمها بعضهم بقول حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث يعني الأسد، ورعى الليث سنبل الميزان، ورمت عقرب بقوس جنية فمل الدلو بركة الحيتان. فالسنة 12 برجا أحدها الثور، وعند المنجمين إذا اقترن الثور بكذا وكذا فإن هذا رمز النحس، فمن يولد مثلا في وقت هذا الاقتران فإنه يعني تكون حياته حياة شقاء وشر. فاقتران الثور، فإذا اقترن الثور ببرج كذا، ذكر بعضهم أن المراد اقترانه بزحل والمشتري، فإذا حصل هذا القران فهذا عنوان الشر والنحس عند المنجمين. فابن القيم كأنه يشبه اجتماع الجيمات، جيم الجبر والإرجاء، بهذا الاقتران، يشبه اجتماع الجيمات الجبر والإرجاء والتجاهم باقتران الثور. فكما أن اقتران الثور البرج مثلا بزحل والمشتري يدل على شر ونحس، فهذه الجيمات إذا اقترنت واجتمعت لشخص برئ من دين الرسل وخلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني شبه اجتماع هذه الاعتقادات التي رمز لها بالجيمات باقتران الثور عند المنجمين بكذا وكذا وما يدل عليه. نعم. فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان. بسم الله العافية. وأقول ربما إن اقتران الثور بما يقترن به من زحل والمشتري ربما أنه يشكل هذه الحروف، ربما أنه شكلها يؤول إلى شكل هذه الحروف مجتمعة، فلهذا شبه من اجتمعت فيه هذه الحروف الثلاثة الجبر إلى آخره بمن كان طالعه الثور عند اقترانه بكذا وكذا بزحل والمشتري مثلا، فطالعه طالع نحس، فكل النحوس حينئذ يعني هو أهلها ومتعرض لها. آية البيت. نعم. فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات فإذا رأيت الثور فيه تقارن الجيمات بالتثليث شر قران دلت على أن النحوس جميعها سهم الذي قد فاز بالخذلان. جبر وإرجاء وجيم تجهم فتأمل المجموع في الميزان. بسم الله العافية. نعم. فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان. يعني استعمل مصطلحات المنجمين في مقصوده على وجه التشبيه، على وجه التشبيه. فاحكم بطالعها. نعم. فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصي من ربقة الإيمان. بسم الله. من اجتمعت له فاحكم له بخلاصه من ربقة الإيمان وفراقه لدين الأنبياء كلهم. نعم. فاحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران. هذا موجب القول بالجبر، احمل ذنوبك كلها على القدر، كل ذنوب، كل هذا شيء مقدر، افعل ما شئت من زنا وشرب خمر وقتل وظلم وعدوان وإفساد في أرض الله، احمل هذا كله على القدر، كل هذا كله مقدر، وأنا يعني غير مسؤول وأنا معذور، ماذا ما هي النتيجة والعياذ بالله؟ نتيجة الإجرام، يجتمع الإجرام كله في من هذه طريقته وهذا فكره. فاحمل. نعم. فاحمل على الأقدار. فاحمل على الأقدار ذنبك كله حمل الجذوع على قوى الجدران. مثل ما الجذوع إذا أسندتها على جدار يعني على وجه التشبيه، يعني احمل ذنوب ذنبك، احمل على الأقدار ذنبك كله، يعني أسندها إلى القدر وقل هذا قدر، هذا مقدر، لا حيلة لي فيه ولا يد لي فيه، كما تسند الجذوع على الجدار. نعم. وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى، وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان. افتح لنفسك العذر, قل أنا يعني إذن أنا معذور. ففي أفعاله كلها هذه أفعال الله لا فعل لي ولا يد لي فيها ولا قدرة لي عليها, فاجعل هذا كله عذرا لك. فليس لأحد أن يلومك ولا تلوم نفسك. عيد البيت. نعم. وافتح لنفسك باب عذرك إذ ترى الأفعال فعل الخالق الديان. إذ ترى فعلك فعل الله, يعني أنت ليس لك قدرة ولا إرادة. نعم. هذا تصوير لمذهب الجبرية, هذا تصوير لمذهب الجبر, وأن هذا هو موجب سلوك من يقول بالجبر. موجب هذا الاعتقاد هو هذا السلوك. كل ما يفعله من إجرام ومعاصي يحيلها على القدر ويعذر نفسه وأنه لا قدرة له ولا إرادة ولا مشيئة, والأفعال هي أفعال الله. نعم. فالجبر يشهدك الذنوب جميعا مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفان. يعني القول بالجبر يشهدك أفعالك أنها ليس لك فيها إرادة, فهي أفعال لا إرادية, كالارتعاش يكون من الشيخ الكبير الذي من في العادة أنه يرتعش كثيرا, ويشبهها العلماء يقولون إن مقتضى القول بالجبر أن الإنسان لا إرادة له ولا قدرة كالريش في مهب الريح وكحركة المرتعش. ابن القيم يمثلها بارتعاش الشيخ الكبير الضعيف الذي قد وهن عظمه وضعفت قواه. نعم. لا فاعل. فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفان. لا فاعل أبدا ولا هو قادر كالميت أدرج داخل الأكفان. يعني القول بالجبر يشهد الإنسان أنه لا قدرة له ولا إرادة, فما هو إلا كالميت الذي يؤخذ ويغسل ويكفن وليس له فعل ولا إرادة, يفعل بهذا كله وهو لا يدري ولا يقدر ولا قدرة له على شيء من ذلك ولا إرادة, كالميت أدرج داخل الأكفان. تشبيه للإنسان على القول بالجبر تشبيه للإنسان بالميت الذي لا حراك به ولا إرادة له ولا قدرة له. نعم. والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران. يعني على القول بالجبر كذلك الأمر والنهي الوارد على الإنسان من الله مثل أمر الإنسان, يعني هو أمر له بما لا قدرة له عليه, كما يؤمر الإنسان بالطيران. يعني إذا قيل للإنسان اطر هذا أمر بما لا حيلة له فيه ولا قدرة له عليه. فالأمر والنهي المتوجهان للإنسان وهي التكاليف, يعني هي أمر ونهي لمن ليس له قدرة على ما أمر به أو نهي عنه, بل هي كأمر الإنسان بالطيران الذي ليس من شأن الإنسان. نعم. والأمر والنهي اللذان توجها فهما كأمر العبد بالطيران وكأمره. يعني أمر بما أمر للمكلف بما لا قدرة له عليه, بل بما هو مستحيل عليه, بل بما هو مستحيل عليه وهو الطيران. نعم. وكأمره الأعمى بنقط مصاحف أو شكلها حذرا من الألحان. هذا مثال آخر. المثال الأول يعني كأمر العبد بالطيران، والمثال الثاني كأمر الأعمى بنقط المصحف لتتيسر قراءته، فإن الحروف إنما تسهل قراءتها بنقطها ونقط كل حرف بالنقطة التي تناسبه وبشكلها، كأمر الأعمى بنقط المصحف وتشكيله. وذلك ومعلوم أن ذلك مستحيل على الأعمى، فالأمر والنهي المتوجهان للمكلف وهو لا قدرة له على ما أمر به ولا حيلة له فيما نهي عنه، يعني كأمر العبد بالطيران وكأمر الأعمى بنقط المصحف وتشكيله. نعم. وإذا ارتفعت دريجة أخرى رأيت الكل طاعات بلا عصيان. يعني إذا ارتقيت في أمر الجبر، عند الجبرية مراتب، الجبرية على مراتب، يعني الدرجة الأولى أن الإنسان لا قدرة له على شيء ولا حيلة له في شيء، فذنوبه كلها لا هو معذور فيها وغير ملوم عليها. والدرجة الأخرى لا، الدرجة التي هي أسوأ، أن أفعاله طاعات، لأنه كما يقال عن بعضهم إن خالفت أمره فقد أطعت إرادته، ويقول قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره ربي ففعلي كله طاعته. وعلى هذا التصور يعني أفعال المكلف كلها طاعات، معاصيه وذنوبه طاعات لأنها موافقة للإرادة الكونية، كلها بإرادة الله يعني بمشيئته وإرادته الكونية. فمذهب الجبر هذا ما يتضمنه من التصورات والاعتقادات والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يقول فإذا ارتقيت دريجة، يعني ارتفعت وتمكنت من القول بالجبر، فهناك كل أفعالك تكون طاعات. أعد فإذا ارتقيت. وإذا ارتفعت دريجة أخرى رأيت الكل طاعات بلا عصيان. رأيت الكل يعني كل أفعالك، رأيت كل أفعالك طاعات، سواء كانت طاعات أو معاصي كلها طاعات. نعم. إن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لكن أطعت إرادة الرحمن. يقول إذا قيل لك أنك خالفت أمر الشرع بمعاصيك فقل قد وافقت إرادة الرحمن ومشيئته، فأفعالي هذه كلها بمشيئة الله. نسأل الله العافية. أعوذ بالله، نرجوه بالله. نعم. ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به، وكلاهما عبدان. يعني هذا يؤكد ما البيت الذي قبله، وأن مطيع الأمر كمطيع القضاء والقدر والمشيئة، فالأولى عبودية، العبودية الشرعية، والثانية العبودية الكونية القدرية. فمطيع. ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به، وكلاهما عبدان. مطيع الأمر يعني الأمر الشرعي، كمطيع القضاء والقدر، فكلاهما عبدان، هذا عبد بموجب الأمر وهذا عبد بموجب القدر. نعم، فكلاهما عبدان. نعم، بعد. عبد الأوامر مثل عبد مشيئة عند المحقق ليس يفترقان. عبد الأوامر الشرعية كعبد المشيئة، وهي التي نعبر عنها بالعبودية الخاصة والعبودية العامة. نعم. فانظر إلى ما قادت الجيم التي للجبر من كفر ومن بهتان. الآن بعد هذا العرض يقول انظر ماذا قادت الجيم الأولى، جيم الجبر، إلى ما قادت. قادت إلى الانحلال من ربقة الدين، الانحلال من طاعة الله ومن الانقياد لأوامره ونواهيه. هذا ما تضمنته جيم الأولى، جيم الجبر، وهو يريد مذهب القول بمذهب الجبر، ماذا أفضى إليه من والعياذ بالله استحلال المحرمات والجرأة على معاصي الله مهما بلغت في الشناعة والعظم. نعم، فانظر إلى ما قادت الجيم التي للجبر من كفر ومن بهتان. نعم. وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. هذا أيضا الإرجاء، انتقل للإرجاء. يقول الإرجاء يعني حقيقته إذا أقررت بالخالق فقد بلغت الغاية في الإيمان، مداره القول بالجبر وهو قول عن الإرجاء، قول غلاة المرجع. غلاة المرجع يقولون إن الإيمان هو الاعتراف بالخالق، فإذا أقررت بالخالق فأنت مؤمن كامل الإيمان. نعم، عاد البيت. وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. إذا أقررت بالمعبود يعني بوجوده، إذا أقررت بوجوده وأنه هو الإله والمعبود تصبح كامل الإيمان. يعني مضمون هذا، إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله خلاص فهو مؤمن كامل الإيمان، مهما فعل من الجرائم، مهما فعل من الذنوب، مهما فعل، فإنها لا تضر، على حد قولهم لا يضر مع هذا الإيمان ذنب، لا يضر مع هذا الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. نعم. فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان. الله، هذا تمثيل لمقتضى قول المرجع، افعل كل ما هو ضلال وكفر وعصيان ولا تبالي، فإن هذا لا يضر. خذ المصاحف وألقها، خذ المصحف وألقه في الحش، محل أخبث مكان، وخرب البيت، هذا على سبيل التقدير. يعني لو أنك أخذ المصحف وألقاه في الحش لم يضر إيمانه، أو عمد إلى البيت العتيق وهدمه، لو كانت له قدرة عليه وهدمه فهذا لا يضره، لو فعل فعل أبرهة وما أراد أبرح من تخريب البيت فإن هذا لا يضر مع هذا الإيمان. هذا البيت. وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان. افعل ما شئت، اجتهد في المعاصي فإنها لا تضر مع هذا الإيمان. نعم. واقتل إذا ما اصطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان. يعني افعل من هذه الأمور ما شئت، اقتل كل موحد فإن هذا لا يضر إيمانك فأنت مؤمن. اقتل كل موحد، هذه أمثلة للجرائم التي يعني التي يقتضي مذهب هؤلاء أنها لا تناقض الإيمان، لا تناقض ذلك الإيمان. ارمي المصاحف في الحشوش واهدم البيت العتيق واقتل كل موحد. نعم. واقتل إذا ما اصطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان. وهذا مثال الرابع، تمسح بالقس وهو عالم النصارى، تمسح به وتعظيما له وبالصليب كذلك. فكل هذه الجرائم لا تضر إيمانك الذي هو معرفة الخالق، معرفة المعبود. نعم. واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان. أسأل الله لا أعود. وهذا المثال الخامس، اشتم جميع المرسلين ما دمت تعرف الخلاق فلا يضرك هذا ولا يناقض إيمانك ولا ينقض إيمانك فأنت مؤمن. واشتم جميع المرسلين يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. وأظن هذا الكلام يعني قد يكون بعضه يصرحون به وبعضه لازم لهم، بعضه قد يكون مما يصرحون به ويفرونه، وقد يكون بعض ذلك من قبيل لازم يذكره ابن القيم من قبيل الإلزام، أنه يلزم على قولهم إذا قالوا إن الإيمان هو معرفة المعبود وأنه لا يضر معها الإيمان ذنب، فموجب هذا الكلام أن هذه كلها لا تضر مع أنها نواقض. كلها هذه الأمثلة التي ذكرها هي من نواقض الإيمان. نعم. وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان. وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان. أنت بس أقر بالخالق بأنه تعالى هو خالق الأكوان وأن محمدا هو رسول الله حقا. إذا أقررت هذا الإقرار فافعل ما شئت. نعم. عايد البيت. وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان. وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن. نعم. فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. يعني إذا أقررت بأن الله هو الخالق لجميع الأكوان وأن محمدا هو رسول الله حقا جاء من عند الله، فإن كل ما ذكر من الجرائم والعظائم كلها لا تنافي إيمانك، بل هي غاية أن تكون آثام، يعني تأثم لكن لا تكفر، تأثم بهذه الأفعال وهي أوزار وذنوب لكنها لا تناقض الإيمان ولا تشرك بالإيمان. نعم عيب. وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. وجميع ذا إشارة إلى ما تقدم من الأمثلة، أمثلة المعاصي والجرائم وأنواع الكفر. وجميع ذا أوزار، ما هي إلا أوزار، وجميع ذا أوزار عليك وذنوب فقط، لا أنها نواقض تنقض الإيمان وتفسده وتصيرك كافرا أو غير مؤمن. إذا أقررت بهذين الأمرين، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فافعل بعد ذلك ما شئت. وجميع ما ذكر من الأفعال إنما هي أوزار وذنوب لا نواقض من نواقض الإيمان. نعم. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم، هذا يفيد أن المرجع منهم غلاة وغير غلاة، فالغلاة هم الجهمية أتباع جهم، فإن جهما والعياذ بالله جمع الجيمات الثلاث، الجبر والإرجاء والتجهم الذي هو التعطيل، جمعها كلها. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم. أما الإرجاء الآخر وهو يعبر عنه بقول مرجئة الفقهاء، فهو بخلاف ذلك، يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان، لكن تجب الواجبات، ترك الواجبات يستوجب العقاب، وفعل الذنوب تستوجب العقاب، ولكن هذه الأعمال ليست من مسمى الإيمان، لكن يقولون بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات. وهذا مذهب مثل المشهور في هذا أبو حنيفة رحمه الله وآخرين معه، يقولون إن الإيمان هو التصديق، التصديق بالقلب وإقرار اللسان، أما الأفعال فليست من الإيمان، الصلاة ليست من الإيمان، الصيام ليس من الإيمان. هذا هو الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان، هل تدخل فيه الأعمال أو لا تدخل؟ عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان، الإيمان في القلب، تصديق بالقلب بس. نعم. فأضف إلى الجيمين جيم تجهم وانفي الصفات وألق بالأرسال. هذا انتقال إلى الجيم، إلى المذهب الثالث وهو التجهم، الذي مداره وأصله التعطيل، تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي اشتهر عن جهم بن صفوان، وسمي مذهب التعطيل تجهم، ومن يقول بالتعطيل يقال له جهمي. نعم. وضع فأضف إلى الجيمين جيم تجهم وانفي الصفات وألق بالأرسال. على يعني أضف إلى الجيمين جيم الجبر وجيم الإرجاء الجيم الثالثة، جيم التجهم، وبموجب التجهم انفي الصفات، انفي صفات الله، لأن التجهم يقوم على هذا التصريح، على هذا التأصيل، وهو التعطيل، تعطيل أسماء الرب وصفاته. فأضف هذه الجيم الثالثة جيم التجهم، فمن سمعت له فهو جبري مرجي جهمي معطل قائل بالجبر وقائل بالإرجاء. وكل الثلاثة مجتمعة في جهمي وصفات، لأنه يقول بالجبر ويقول بالإرجاء الغالي ويقول بتعطيل الصفات والأسماء. فجهم ومن سار على مذهبه قد جمع الجمات الثلاث وباء بكل ما فيها من السوء والضلال والكفر. نعم، أضف إلى الجيمين. فأضف إلى الجيمين جيمة تجهم، وانفي الصفات وألق بالأرسال. الأرسال جمع رسل، والرسل هو ما تقاد به الدابة، رسل. وكأنه يقول ألقي بالأرسال، يعني ألقي بقيادك منطلقا منسلخا منقادا لكل مبطل. نعم، أحسنك. قل ليس فوق العرش رب عالم بسرائر منا ولا إعلان. هذا تفصيل لمذهب المعطلة، نفي الصفات ونفي العلو ونفي استواء الله على عرشه، تفسير لمذهب القائلين بمذهب جهم وهو التجهم. فهو أجمل الثلاثة، الجبر والإرجاء والتجهم، وفصل كل مذهب من هذه المذاهب وما تقتضيه وما تتضمنه. نعم، فانفي الصفات وألق بالأرسال. قل ليس فوق العرش رب عالم بسرائر منا ولا إعلان. نعم. بل ليس فوق العرش ذو سمع ولا بصر ولا عدل ولا إحسان. صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب جهم، هذا مقتضى التجهم، وهو تعطيل أسماء الرب وصفاته وعلوه واستوائه على عرشه. فليس فوق السماء إله يعبد، وما وإله موصوف بصفات الكمال. نعم. بل ليس فوق العرش معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان. على مذهب المعطلة النافين للعلو والاستواء، ليس فوق العرش إلا العدم المحض، ليس هناك معبود قائم بنفسه موصوف بصفات الكمال عالم بسر العباد وإعلانهم. نعم. بل ليس فوق العرش من متكلم بأوامر وزواجر وقرآن. نعم. كلا ولا كلم إليه صاعد أبدا ولا أمل لذي شكران. إذا نفوا العلو والاستواء على العرش، نفوا صعود الأعمال إلى من تصعد. الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب. فإذا قالوا إنه ليس فوق العرش إله يعبد، ليس فوقه إلا العدم، فإلى ما تصعد؟ فمقتضى قولهم أنه ليس هناك عمل صاعد. أين البيت؟ كلا ولا كلم إليه صاعد أبدا ولا عمل لذي شكران. نعم. أنا وحظ العرش منه كحظ ما تحت الثرى عند الحضيض الداني. على مذهب نفاة العلو، حظ العرش من الله تعالى كحظ أسفل سافلين. فكما أن أسفل سافلين لا لا وجود للإله فيه، كذلك العرس، حظ العرس كحظ الحضيض الداني، حظه من الله، حظ العرس من الله كحظ أسفل سافلين من هذه المخلوقات. نعم. بل نسبة الرحمن عند فريقهم للعرش نسبته إلى البنيان، عند فريق المعطلة نسبته تعالى إلى العرش كنسبته إلى البنيان، فيما يظهر أنه يريد كنسبته إلى هذه المخلوقات، كما أنه ليس في شيء من المخلوقات فكذلك العرش ليس له اختصاص به، ليس للعرش اختصاص من الرب تعالى، كما لا يختص به شيء من الأبنية. نعم. أحسن الله إليك. فعليه ما استولى جميعا قدرة، وكلاهما من ذاته خلوان. على مذهبه أنه تعالى مستول على العرش كما أنه مستول على جميع المخلوقات، لأنهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء. إذن فاستيلاء فهو مستول على العرش كاستيلائه على سائر المخلوقات، فهو مالكها جميعا. أعيد البيت. نعم. فعليه ما استولى جميعا قدرة، وكلاهما من ذاته خلوان. يعني العرش والحضير الداني كلاهما خال من ذات الرب، وكلاهما الله تعالى مستول عليهما، وهما منه خاليان، العرش والحضيض الداني كلاهما مملوك لله وتعالى، والله مستول عليهما وهما منه خاليان، وكلاهما منه خلوان، كلاهما خال منه سبحانه وتعالى. نعم. هذا الذي أعطته جيم تجهم حثوا بلا كيل ولا ميزان. يعني هذا مضمون القول بالتجهم، هذا مضمون. إذن هو شرح مضمون المذاهب الثلاثة، الجبر والإرجاء والتجهم، شرح بهذه الأبيات، شرح ما يقتضيه الجبر أو قول بالجبر، وما يقتضيه القول بالإرجاء، وما يقتضيه القول بالتجهم. نعم. تالله ما استجمعنا عند معطل جيماتها ولديه من إيمان. فابن القيم يحلف يقول ما اجتمعت هذه الجيمات ومعه شيء من الإيمان، يعني من اجتمعت له فهو كافر منسلخ من الدين كله. تالله ما استجمعنا عند معطل جيماتها ولديه من إيمان. نعم. والجهم أصلها جميعا فاقتدت مقسومة في الناس بالميزان. جهم بن صفوان أصل الثلاثة، الجبر والإرجاء والتجهم وهو التعطيل، أصل كلها، ثم الناس بعده تبع له، تقاسموا مذاهبه، منهم من أخذ بسهم، ومنهم من أخذ بسهمين، ومنهم من أخذ بأسهم أكثر، تقاسموا هذه المذاهب اللعينة تقاسموها بعده. نعم. والوارثون له على التحقيق هم أصحابها لا شيعة الإيمان. وهم الراث، أصحاب هذه المذاهب هم الراث جهد، لا شيعة الرحمن، فشيعة الرحمن وهم أهل السنة والجماعة براء من هذه المذاهب كلها وأهلها. نعم. والوارثون الأول التحقيق هم أصحابها لا شيعة الإيمان. نعم. لكن تقسمت الطوائف قوله ذو السهم والسهمين والسهمان. نعم. لكن جعلوا الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن. لكن جاء أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن. يقول لكن نجا كذا عندك؟ نعم صديقي. نعم. نجا من تلك المذاهب التي ورثها المخذولون نجا منها أهل الحديث أصحاب أتباع الرسول وأصحابه نجوا من هذه المذاهب التي ورثها المبتدعون الضالون. نعم. لكن نجا للحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن. نعم. عرفوا الذي قد قال مع علم بما قال الرسول فهم أولو العرفان. نعم. وسواهم في الجهل والدعوى مع الكبر العظيم وكثرة الأذيان. يعني أهل الحديث عرفوا ما جاء به الرسول وما دل عليه القرآن فتمسكوا بهما وأدانوا بهما وعملوا بمقتضاهما. وأما غيرهم فليعوذ بالله فهم يعيشون في الجهل والدعاوى العريضة يعني الدعاوى المتضمنة للإعجاب بأنفسهم وبعلومهم مع الكبر العظيم جهل وكبر وإعجاب. وسواهم في عرف سوى أهل الحديث يعني وسواهم في الجهل والدعوى مع الكبر العظيم وكثرة الأذيان. كم صارت أربعة أمور: جهل وإعجاب الذي عبر عنه بالدعوة والكبر العظيم وكثرة الهذيان. هذه مواصفات المخالفين لأهل السنة والجماعة: جهل وإعجاب وكبر وكثرة جدال وهذيان. نعم. مدوا يدا نحو العلا بتكلف وتخلف وتكبر وتواني. يعني راموا أن يتبوعوا المنازل العالية ولكن بتكلف وبغير يعني أهلية ولم تتوفر لهم الأسباب التي تبوئهم المنازل العالية. مدوا يدا نحو العلا بتكلف وتخلف وتكبر وتواني. ومن هذه الحال هل يبلغ العلا؟ لا، لا يبلغ. من رام العلا وهو بهذه الصفة فإنه لا يبلغه ولن يصل إليها. نعم. أترى ينالها وهذا شأنهم حاش العلا من ذا الزبون الفاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. حسبك. الله المستعان. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. نعم. اقرأ. أبشر حسابك. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الأبيات تدل على تمكن المؤلف رحمه الله من علم الفلك والهيئة وحساب الجمل الجمل وحساب الجمل. وأنا لست ممن يحذقون هذه الفنون، فلا أحسن أن أعبر عما يريده بهذه الأبيات إلا على سبيل الإجمال. فهو يطلب منا أن نسمع ونعي هذا السر العجيب الذي كتمه في صدره مدة طويلة ثم أذاعه بعد اللتي والتي، أي بعدما سفرت العداوة بينه وبين خصومه واستعارت المعركة، فأيداه على جهة النصح، فأبداه على جهة النصح لهم وخروجا من عهدة الكتمان ومعرته. وهذا السر هو أن هناك ثلاث جيمات في ثلاث كلمات، هي الجبر والإرجاء والتجهم، فكل جيم منها مقرونة مع أحرف بوازنها أي بقدرها، وأن في هذه الجيمات الثلاث عند القوم لغزا بديعا لمن يحلله، فقد حل ذروة المعرفة وركب سنام الحقيقة. فإذا رأيت الثور وهو أحد البروج التي تقطعها الشمس في حركتها الظاهرية جنوبي مدار السرطان في فصل الربيع، تتقارن فيه الجيمات الثلاث وتجتمع شر اجتماع، فاعلم بأن النحس كله نصيب الذي قد باء بالخذلان، فإن كل جيم منها نحس على صاحبها، فإذا اجتمعت كانت نحوسا وكانت أشأم طالع، فاحكم بطالعها النحس لمن حصلت له هذه الجيمات الثلاث، واقترنت فيه بأن جمع بين القول بالجبر والإرجاء والتجهم بانخلاعه من ربقة الإيمان وعرى اليقين. وقال رحمه الله تعالى: هذا خطاب لصاحب الجيم الأولى، وهي جيم الجبر، الذي يزعم بأن الإنسان لا قدرة له ولا اختيار، وأنه مجبور على ما يقع منه من أفعال، فهي ليست أفعالا له على الحقيقة، وإنما تنسب إليه على جهة المجاز، كما يقال طلعت الشمس وهبت الريح، فالأفعال والتكليف بها والثواب والعقاب عليها كل ذلك جبر على العبد لا اختيار له فيه. فيلزم هذا الجبر أن لا يقر على نفسه بذنب، وأن يحمل ذنوبه كلها على القدر كما يحمل السقف على قوي الجدر، وأن يفتح لنفسه باب العذر في كل ما يرتكب من وزر، إذ يرى أنه لا فعل له، وأن الأفعال كلها صادرة من الله جل شأنه. ويلزمه أيضا أن يسوي بين ما يصدر عنه بإرادته واختياره وبين ما يصدر منه على جهة الضرورة كحركة الرعدة والارتعاش، فلا يحس فرقا بين الذنوب التي تصدر عنه باختياره وبين رعشة الشيخ الكبير التي تصدر عنه بلا قصد منه بسبب الهرم والضعف. فالعبد عنده ليس بفاعل على الحقيقة، ولا هو قادر على الفعل، بل هو كالميت المدرج في أكفانه لا قدرة له على حركة أصلا. ويلزمه أيضا أن الله كلف العباد ما لا يطيقونه، وأنه أمرهم ونهاهم بما لا قدرة لهم على فعله أو تركه، فهو كأمر العبد بأن يطير في الهواء مع عجزه عنه إذ لا أجنحة له تساعده على الطيران، أو كأمر الأعمى الذي لا يبصر بأن يضع النقط على حروف المصحف أو يشكله خوفا من وقوع اللحن في قراءته. ومعلوم أن الأعمى لا قدرة له على ذلك، وفي هذا نسبة العبث إلى الله جل شأنه. وهذا الذي ذكرناه من مذهب الجبرية إنما هو قول عامتهم، وأما متصوفتهم ممن يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقة الكونية والربوبية الشاملة، فيرون كل ما يصدر من العبد من ظلم وكفر وفسوق وهو طاعة محضة، لأنها إنما تجري وفق ما قضاه الله وقدره، وكل ما قضاه وقدره فهو محبوب لديه مرضي عنده. فإذا كان قد خالف أمر الشرع بارتكابه هذه المحظورات فقد أطاع إرادة الله ونفذ مشيئته، فمن أطاع الله وقضاءه وقدره هو كمن أطاعه في أمره ونهيه، كلاهما قد قام بحق العبودية لله. إلا أن هذا عبده بامتثال أمره وهذا عبده بتنفيذ مشيئته، فمن حقق الأمر لم يجد فرقا بين العبوديتين، بل وجد العبادة بالمشيئة أليق بمن لا يرون لأنفسهم فعلا، وأن الأفعال كلها من الله. فانظر يا أخ العقل والدين إلى من انتهت جيم الجبر إليه، وكيف قادت صاحبها إلى شر أنواع الكفر والبهتان، فجعلته يسوي في النهاية بين الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وينفض يده من أحكام الشريعة كلها، ولا يفرق بين أمر ونهي، ولا يرى ذلك لازما لأحد، بل يرى ارتكاب المنهيات عبادة يتقرب بها إلى الله ما دامت موافقة للإرادة. فأي كفر أقبح من هذا؟ نعوذ بالله من الضلال والخذلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رحمه الله تعالى: الإرجاء في اللغة معناه التأخير، ومنه سميت المرجئة لأنهم يؤخرون الأعمال عن الإيمان، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. والإيمان عندهم هو مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق للموجودات، فمتى أقر العبد بذلك أصبح عندهم كامل الإيمان، وليس عليه بعد ذلك حرج أن يرتكب ما شاء من معصية أو يقصر في طاعة، فليرمي المصاحف إن شاء في الحشوش أي في بيوت الخلاء امتهانا لها، وليخرب الكعبة البيت الحرام وينقض بنيانها، وليجتهد في ارتكاب كل موبقة، وليقتل إن استطاع كل نفس مؤمنة، وليذهب إن شاء إلى الكنيسة متبركا بالقس عابدا للصليب، وليسب جميع المرسلين ومن أرسلهم سبحانه علنا ومجاهرة، وليسجد لكل ما قابله من صنم ووثن، فإن ذلك كله وغيره لا ينقص من إيمانهم مقدار خردلة عندهم ما دام يقر بأن الله جل شأنه هو الفاطر للكائنات، وما دام يقر بأن محمد رسول الله الذي أرسله بالوحي والقرآن، فإن كل ما عدا ذلك ليس إلا ذنوبا لا توقع صاحبها في الكفر. هذا هو معنى الإرجاء عند غلاة المرجئة الجهمية إخوان الشيطان وأهل البهت والكفران. وأما الإرجاء الذي ينسب إلى بعض السلف كالحسن البصري وغيره، فمعناه التفويض في أمر مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتم منها، بمعنى عدم القطع له بشيء، بل إن شاء الله عذبه عليها وإن شاء عفى عنه. فهذا الإرجاء لا يضر، بل هو مذهب أهل الحق، قابلوا به قول الخوارج إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتم منها فهو كافر مخلد في النار. هذا المعنى آخر الإرجاء غير المعنى المشهور الذي هو إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. إرجاء هو تأخير أمر من يموت على بعض الذنوب، أمره يقال فيه إن أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار بل مآله إلى الخروج منها ثم دخول الجنة. هذا المعنى الآخر الذي أشار إليه المؤلف. نعم. وقال رحمه الله تعالى: عرفنا ما جنته جيم الجبر من نفي مسؤولية العبد عن فعله وإلقاء اللوم كله على القدر، وما انتهت إليه من التسوية بين الإيمان والكفر والطاعة والمعصية. وعرفنا كذلك ما جنته جيم الإرجاء من الإغراء بفعل المعاصي والمنكرات والتراخي وفي أداء الواجبات اتكالا على الإيمان الناقص المبتور. وأما ثالثها وهو جيم التجهم نسبة إلى رأس الفتنة الجهم بن صفوان الترمذي إمام أهل التعطيل، فتقتضي نفس صفات الرب جل وعلا والإطلاق في هذا النفي إلى أبعد حد، كما أشار إليه المصنف بقوله: وألق بالأرسان، فإن الأرسان جمع رسل، وهو الحبل الذي تقاد به الدابة ليمنعها من الجري والجموح. فقوله ألق بالأرسان كناية على الانطلاق في النفي والإغال فيه، فينفي فوقية الرب على عرشه وعلوه على خلقه، كما ينفي علمه الشامل المحيط بأحوال عباده في سرهم وجهرهم، وينفي سمعه الذي وسع أصواتهم مهما خافتوا بها، وينفي رؤيته لهم رؤية لا يحول دونها حجاب ولا ظلمة ولا يؤثر فيها بعد، ولا يغني منها تخف واستتار، وينفي عدله الذي قامت به السماوات والأرض، وإحسانه الذي وسع جميع خلقه. بل لو حقق الأمر على هذا الجهمي الخبيث لوجد أنه لا يعبد إلا عدما لا حقيقة له في عالم الأعيان، بل إنما يفرض في الأذهان، ولا يؤمن بأن فوق العرش إلها متكلما على الحقيقة بأوامر ونواه ومتكلما بالقرآن والتوراة والإنجيل، بل يقول أن معنى كونه متكلما أنه خالق للكلام، ولا يؤمن كذلك بأن كلام العباد يصعد إليه ولا أن أعمالهم ترفع عنده، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكيف يؤمن بذلك وهو لا يقر بوجوده فوق عرشه، بل لا يرى أن حظ العرش منه سبحانه كحظ أسفل مكان وهو الذي عند مركز الأرض المسمى بالحضيض، وأن نسبته تعالى للعرش كنسبته إلى بيته الحرام، فكما أنه ليس ساكنا في البيت مع إضافته إليه فكذلك ليس مستويا على العرش، بل هو مستول عليهما جميعا بقدرته، وكلاهما خال من وجوده بذاته فيه. هذا هو ما أفادته جيم الجهل من تعطيل الواحد الديان حشوا بلا كيل ولا ميزان. وقال رحمه الله تعالى: يقسم المؤلف بالله العظيم أن هذه الجيمات الثلاث ما اجتمعت عند أحد وبقي عنده شيء من الإيمان، وكيف يبقى له إيمانه وقد رأيت ما ترتب على كل واحدة منها من أنواع الكفر والضلال، فكيف بها إذا لو اجتمعت فكيف بها إذا لو اجتمعت؟ لا شك أن من كتب عليه أن تجتمع هذه الخلايا فيه فيكون جبريا مرجئا جهميا. لا شك أن من كتب عليه أن تجتمع هذه الخلايا فيه فيكون جبريا مرجئا جهميا، يصير بها من العتاة في الكفر والإلحاد. انتهى. لا باقي قليل أحسن. والجهم بن صفوان الترمذي قبحه الله هو الذي أسس قواعد هذه الضلالات الثلاث، فغدت من بعده قسمة بين أصحاب المذاهب والمقالات، كل منهم يأخذ منها بنصيب مقدور. وهؤلاء الذين شايعوا جهما في ضلالاته هم رأوه على الحقيقة، وإن كان نصيب كل منهم من هذه التركة الوبيئة يختلف عن الآخر، فمنهم صاحب السهم الواحد، ومنهم صاحب السهمين، ومنهم صاحب السهمان الكثيرة. وأما أهل الحديث الصرف من اتباع الرسول أحسن ليك وأما أهل الحديث الصرف من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجند القرآن فقد نجوا من التلبس بشيء منها، لأنهم عرفوا ما قاله القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستمسكوا بنصوص الوحيين واستضاءوا بذينك النورين ولم يكترثوا لما خالفهما. وأما سواهم فهو يرتع في جهله ودعاواه العريضة مع ما فيه من الصلف والتكبر وكثرة الخلط والهذيان. ومن العجيب أنه ينشد المعالي ويمد إليها يده مع تكلفه وتخلفه وتكبره وتوانيه، فهل تظنه ينالها إلا كل من قدم لها غالي الأثمان من جد وصبر ومثابرة وتواضع وتقوى وإيمان. انتهى. جزاك الله وإياك حسن. والله لا الحمد لله والكفر بالله. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نفي صفات الله يؤدي إلى نفي ذات الله؟ نعم. يقول يستلزم، يقول أهل العلم إن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، ويضربون لهذا مثلا: لو قلت إني أنا أثبت إن فيه نخلة ليس لها فرع ولا جذع ولا كرب ولا عشب ولا كذا ولا كذا، أتكون موجودة؟ هل يكون لها حقيقة موجودة؟ لا. أو تقول: أنا أثبت أن في بيت ليس له أبواب ولا جدران ولا حيطان ولا سقف ولا فيه وهكذا. فنفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، هذا معنى الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ينسب للإسلام من نفى صفات الله؟ ينسب بالاسم، أما من نفى جميع صفاته فهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل فصل الجيمات هذا مهم جدا ويجب حفظه، لأنه لأن ابن القيم ذكر فيه شيء غير معروف؟ إلا معروف، ما غير معروف، بس هو ذكر هذه المذاهب، هذه المذاهب معروفة في كتب العقائد، معروفة ومفصلة، لكن ابن القيم حشدها في هذا الفصل بس، ويبين أنها إذا سمعت لشخص فقد والعياذ بالله باء بأسوأ الأحوال وأفسد اعتقاده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يؤول مذهب غلاة المرجعة إلى الانسلاخ الكامل من الإسلام؟ نعم، غلاة المرجعة ما في شك، كما سمعت في تفصيل مذهب المرجعة، ما سمعت أمثلة وش مقتضاها؟ ألق المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان واقتل كل موحد واشتم كل نبي إلى آخره، وأن هذه كلها ليست كفرا وإنما هي غاية وأن تكون ذنوبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من معاني مذهب غلاة المرجعة أن أصحاب الديانات الأخرى أيا كانوا ما داموا أنهم يقرون بوجود الرب فهم مسلمين؟ هذا مقتضى مذهبهم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الخلاف بين أهل السنة ومرجعة الفقهاء له أثر عملي؟ له أثر عملي في مسألة الاستثناء، فمرجعة الفقهاء يحرمون الاستثناء في الإيمان، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأهل السنة يقولون بأنه يجب الاستثناء، فلا تقول أنا مؤمن قطعا، بل تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإذا قال لك قائل أنت مؤمن قل نعم أنا أؤمن بالله ورسوله، وله أثر عملي وهو يعني التهاون بالأعمال، إذا كان الأعمال ليست من الإيمان فإن هذا يحمل على التهاون بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا نفى الشخص صفة من صفات الله يكون من المعطلة أم العبرة بحال الشخص عموما؟ لا يكون من المعطلة، لكن أشبه المعطلة في شيء، فيها المعطلة المحضة وفي معطية دون ذلك، وفيهم ولهذا المعتزلة جهمية، لكنهم ليسوا على مذهب جهم من كل وجه، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، الأشاعرة يثبتون سبعا من الصفات، هذا المذهب المشهور، وينفون كثيرا منها، ولهذا قال لك ابن القيم تقاسم الناس بعده مذهب جاب السهم والسهمان والسهمان، تقاسمت المذاهب، تقاسمت الطوائف قوله ذو السهم والسهمين والسهمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ذكره ابن القيم من مذهب الجهمية هل هو صريح قولهم أم مقتضاه؟ لا هو صريح قولهم، يقولون إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماوات وليس فوق العرش وليس معنى مستوى على العرش، بل هو مستول على العرش. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يصح أن نطلق على من كان فيه مذهب واحد فقط من المذاهب الثلاثة كالتعطيل مثلا بأنه جهمي؟ أي جهمي أجل؟ أكثر ما يطلق اسم الجهمي على المعطل، أكثر ما يطلق. أما المذهبين الآخرين يقال له جبري أو مرجع. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: بعضهم ينسب الإمام ابن رجب الحنبلي أنه يرى التفويض، فهل هذا صحيح؟ والله ما علمته، وليس هذا بظاهر. أنا ما قرأت كلامه في باب الصفات، لا أذكر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: يسأل عن ابن رجب. سم ويسأل عن ابن رجب. نعم، اللي تو يسأل عن ابن رجب. هذا بعيد، لكن ينظر فيه. أقول يرجع إلى قوله ويستبين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، الحديث والسؤال: هل المرأة تدخل في هذا الفضل؟ نعم. في باب الأجور وفضائل الأعمال الرجال والنساء سواء. نعم. ويقول صلى الله إليك: وهل تكتفي بصلاة الجنازة فقط دون اتباعها لعدم مشروعية الاتباع لها؟ تنال من الأجر ما قدرت عليه، بس تنال من الأجر ما قدرت عليه، وما لم تقدر عليه فهذا يعني مما تعذر فيه، ولا يلزم من ذلك أن تكون أن يكتب لها ما يكتب للقادرين. المرأة إذا حاضت حيضها الذي يمنعها من الصلاة هو نقص في دينها، لكنها نقص لا طبيعي، لا تلام عليه ولا تأثم به، لكن لا تكون حالها كحال الطاهرة التي تفعل الصلوات وتقدر عليها. نعم. ويقول صلى إليك: وهل تكون هذه الأعمال في النهار فقط أم يمتد إلى الليل؟ اليوم والليلة يعبر بكل منهما عن اليوم الآخر، هذا لا يختص بليل ولا نهار، لا إلا الصيام. الصيام يختص باليوم، الصيام لا يكون إلا في النهار. أما عيادة المريض فيمكن أن تكون في الليل وتكون في النهار واتباع الجنازة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الصلاة في أوقاتها في المنزل في بلد الغربة في فترة الدراسة مع بعد مسافة المسجد لمدة 25 دقيقة بالسيارة؟ ما دام إذا كان المسجد بعيدا فالحمد لله، صل مع من تيسر لك من جيرانك وإخوانك ومن يسكن معك ومن كان قريبا منك، صلوا جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: لقد دخلت السجن في شهر رمضان الماضي بسبب خلاف عائلي، وكنت أقوم الليل وأقول: يا الله إني أسألك أن تفرج علي هذه المصيبة ولا أسألك غيرها، وفرج الله عني وخرجت من السجن، فهل علي كفارة الآن إذا دعوت مرة أخرى؟ لا أبدا، ولا عليك كفارة ولا شيء. أصل قولك ولا أسألك غيرها غلط منك، غلط. إيش معنى فرجني ولا أسألك غيرها؟ الله كريم وغني وقادر على كل شيء، اسأل ربك ولا تستعطف. ولهذا جاء في الحديث: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعظم الرب فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. اسأل ربك، أما أن تقول ولا أسألك غيرها هذا يقال للإنسان الشحيح الذي تخاف منه. إن الله يحب من يسأله ويحب الملحين في الدعاء. نعم. فادعو ربك واسأل حاجاتك، استغفر لذنوبك واسأل الخير لك ولإخوانك وللمسلمين عامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل في الحلي المعد للاستخدام زكاة؟ في ذلك خلاف، والقول بوجوب الزكاة قول قوي. ينبغي لمن ملك شيئا من الحلي إذا بلغ نصابا أن يزكيه. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: هل يستطيع ابني تزويجي من غير علم والدي؟ لأن والدي رافض زواجي بحجة أولادي، وأنا أخاف على نفسي من الحرام. إذا امتنع الولي بغير حجة فللولي الآخر أن يزوج موليته. إذا كان أبوك يعني ظالم في هذا الامتناع وليس له حق، يعني ليس له حجة في هذا الامتناع، فليزوجك. لكن ارفع أمرك للقاضي ويحل المسألة، ارفع أمرك إلى القاضي ويحل المسألة وتنتهي على خير، ولا يكون فيها سبب إشكالات. نعم. أختم. سم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: كيف نجمع بين قول أن الذود عن الحوض خاص بأهل البدع، وأن أهل الكبائر والذين قضى والذين قضى الله عليهم دخول النار سيردون مع قوله عليه الصلاة والسلام من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والله ما عرفت الإشكال الذي عندك، ما هو واضح استشكالك غير بين، يحتاج إلى أن تعبر عنه تعبير آخر إن شاء الله. اسأل عنه مرة أخرى في يوم آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.